ولما كانت الحلقة 69 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه، ثم جعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ريحان فتى صيدان كان أكبر من هذه الحسان وأصلب من فعل الزمان، ففي هذا الموقف الصعب لجأ ريحان إلى الشعب ووقف فوق الدموع والألم، يثبت القلوب ويثير الهمم، حتى كشف أسرار المؤامرة ووقف على أبعاد المغامرة. ومع أنه عرف سر الحديد وأصبح في يده السلاح الجديد، إلا أنه أراد لشعبه أن يعتمد على نفسه في حربه، وهكذا قاد الفرسان وخرج من صيدان في طلب الحديد وامتلاك هذا السلاح الجديد، فجعلوا يقطعون القفار ليل نهار حتى انتهوا إلى واحة شجراء فيها عين ماء، فنزلوا بهذه الواحة يلتمسون الراحة. وبينما كان ريحان ورفيقه كنعان يجوسان خلال هذا المكان ويتحدثان، حدث ما نراه الآن. يا سلام، شوف يا كنعان، شوف جمال المكان. يا ما يخلق الرحمن. سيبوا الخيول في المرعى عشان الخيل تشرب وترعى. مكان جميل زي ده ويبقى خالي من السكان. الغريبة ان مفيش هنا اي انسان. ده زي ما يكون الله. ايه ده؟ في واحد واقف اهو هناك. فين فين؟ اهو تحت الشجرة دي اللي هناك. ياه، ما خدتش بالي منه عشان بعيد. انا هروح اسأله عن جبل الحديد. وانا معاك، حصلني على هناك. ادي احنا قربنا عليه. هو واقف يبص للسما كده ليه؟ بس يا اهل الله. هو مش واخد باله مننا ولا ايه؟ شوف انت دقنه طول ايه؟ هو واقف يبص للسما كده ليه؟ استنى ما نادي عليه. لا لا لا، احنا اول نسلم وبعدين نتكلم. السلام والامان على اهل السلام والامان. وعليكم السلام والامان. انت جيت يا السيد ريحان؟ الله، انت تعرف اسمي كمان؟ ده انا بستناك من زمان. غريبة. ما غريبة الا الشيطان. لكن انت منين تعرفني؟ انت بتسألني؟ امال اسأل مين؟ اسأله هو اللي شايفني وشايفك. يا خسرتك يا ابني، يا خسرتك. الله، ايه ده؟ ليه كده بس يا سيدنا الدرويش؟ يا سيدنا الدرويش ما تبكيش. اصلها يا ابني ما بتختشيش. اللي هي مين؟ وتقول لي ما تبكيش؟ ما هي حاجة تبكي، بس مين يسمع ومين يحكي؟ رقاصة بترقص عند كل واحد رقصة، وبعدين تسيبه بغصة. اللي هي مين؟ خداع. تخليك تقابل الله وبعدين تديك ظهره. انت بتتكلم عن مين؟ بتكلم عن مين؟ بتكلم عنها. هو في غيرها؟ امشي روحي من وشي، خدعتيني، حنيتي ظهري وشيبتيني، سيبيني بقى سيبيني. هي كده الحياة. لا إله إلا الله. وتقول لي ما تبكيش. ما كناش فاهمينك يا سيدنا الدرويش. يا خسارة شبابك يا ريحان يا ابني. انت ايه حكايتك يا عمي؟ وازاي عرفت اسمي؟ حكايتي هي حكايتك يا ابني. انت مش جايني عشان تسألني؟ طب حسألك عن ايه؟ عن جبل الحديد. الله الله الله. ايه؟ انت درويش مبروك. انا تارك متروك والتارك هالك، وسبحان من يرث الممالك. طيب يا عمي لو كنت تسمح لي اشرح لك حكايتي وتسمعني. قول يا ابني. احنا يا عمي ناس فلاحين بسطاء طيبين، وكنا عايشين في امان ومبسوطين لحد ما نزلوا علينا الكواهين وخدوا جبل البرتقان وارض ميسين. ما هو بيساعدهم دونار اللعيب. عجايب. عرفت منين؟ انتوا مش عايزين تطردوا الكواهين ونرجع اهالينا المشردين؟ الكلام المفيد عليكم بسر الحديد. ما احنا عايزينك تدلنا على جبل الحديد. مفيش حد يدلكم على جبل الحديد يا ابني غير اخويا اللي أكبر مني. وفين أخوك اللي أكبر منك؟ امشي على طول هتجد واحة زيدة قبلك، وحتلاقي فيها أخويا الكبير اللي يمكن يدلك. ساعة ما تلاقيه تنادي عليه وتقول له يا أبو اليس الفرج بعد العسر، وتقوله ابو الفيض اخوك بيسلم عليك ويقبل ايديك. اسمك ابو الفيض؟ عشان راضي باللي فيض ويكفيني ويزيد. والواحد بعيد؟ اللي يعوز ويريد ما يقولش قريب وبعيد. يا سيد ريحان يا سيد كنعان. ده زعفران. يا سيد ريحان. ايوه يا زعفران. انتوا فين؟ ما احنا هو واقفين. ده انتوا غايبين بقالكم اكتر من ساعتين. ساعتين؟ اكتر من ساعتين والفرسان قلقانين. انتوا مستعدين؟ مستعدين. طب احنا هنمشي على طول لما نقابل واحة زي دي، مش كده يا سيدنا الله؟ الله. ايه؟ الدرويش. درويش ايه؟ ابو الفيض. ايه ابو الفيض وايه الدرويش؟ لا لا لا مفيش. ايه هو اللي مفيش؟ لما السيد ريحان يقولك مفيش يبقى مفيش. امال ايه حكاية ابو الفيض والدرويش؟ انتوا مش مستعدين والفرسان راكبين. طب يلا يا كنعان. امرك يا سيد ريحان. زعفران. هيا يا فرسان. هيا يا فرسان. الكواهين انت فين يا ام الكواهين؟ اسألني انت فين؟ قال يعني مش عارفين. انت مش عارفة ان احنا قلقانين؟ ما انتوا عارفين دونار. هو انا لما اروح اقابل الملك دونار يبقى لي اختيار؟ طب انا من زمان عايزة اقوم، وكل ما اجي اقوم يبربن دونار ويزوم. المهم احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ نعمل ايه في ايه؟ احنا انتصرنا ولا ما انتصرناش؟ النصر اللي حققناه ما نفعناش. ليه؟ ما خدتش خدتش جبل البرتقان؟ ما خدتوش أراضي ميسين؟ أما إنكو صحيح كواهين. ما إحنا صحيح هزمنا الفلاحين واستولينا على أراضي ميسين، لكن لغاية دلوقتي مزعزعين مهددين، مش عارفين إذا كنا هنقعد ولا هنخرج مطرودين ونرجع تاني مشردين. أنا ما شفتش ناس منتصرين ويبقوا زينا كده خايفين. أمال النصر فايدته إيه؟ وكنا بننتصر ليه؟ كل ده من ريحان. لو ما كانش ريحان ده خلى انتصارنا ده ملوش قيمة، ده عايز يقلب النصر هزيمة. طب والأمل؟ مفيش أمل؟ ملهاش حل؟ مفيش لها حل غير الحل اللي قلتلكوا عليه. اللي هو ايه؟ الصلح. صلح؟ ما هون ما كانوش يصلحونا، هيفضلوا كده هوه يحاربونا، ويا خوفي لا يوصلوا لسر الحديد. والله مش بعيد. لو ريحان واللي معاه وصلوا لسر الحديد ووضعوا ايديهم على السلاح ده الجديد، يبقى الصلح شيء بعيد بعيد. هما الوقت مش بيفتشوا على جبل الحديد؟ عشان كده لازم يتم الصلح بالعجل قبل ما يوصلوا الجبل. مش فاهم انا ازاي هيصلحونا ونصالحهم واحنا واخدين بلادهم وطاردين. قلتلكوا نرغمهم. وازاي نرغمهم؟ انتوا ناسيين الملك دونار؟ ان ما قدرناش احنا نعملها هيعملوها الكبار. الملك اكبر والملك دونار، احنا نشعل بينهم النار. دني دني ورا دونار لما بعت للملك اكبر انذار، والتاني رد عليه الانذار. دولار واكبر؟ بعرف افكر وادبر، لكن بعدين الحكايه تكبر. ان شاء الله تخرب ما تعمر. انا ام الكواهين، انا صاحبه الكوانين. يا كنعان يا كنعان. ايوه يا سيد ريحان. شوف يا كنعان، ده شجر ده اللي هناك ده ولا ايه؟ شوف الشجرة دي ايه؟ يبقى فيه ماء والشجر ده طالع عليه الواح اللي قالين عليها ابو الفيض. ده شيء اكيد، وحنوصل لجبل الحديد الوقت هنلاقي فيها باليسر، ونقول له الفرج بعد العسر، ويدلين على جبل الحديد ونملك السلاح الجديد، ونرجع جبل البرتقان وارض ميسين، ونطرد الكواهين ونرجع اهالينا المشردين. يلا يا كنعان ادي الاوامر للفرسان. زعفران اسمعوا يا فرسان. هيا يا فرسان. وانطلق الرفيقان المجاهدان ريحان وكنعان، ووراءهما بقية الفرسان، حتى انتهوا إلى هذه الواحة ونزلوا بها في التماس الراحة. ونظر ريحان فإذا أخ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 69 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.